بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. لا زالت العرب تتفاخر بجميل أفعالها وزين خصالها، فتجد كل فريق من الخلق يفخر بصنائع سلفه لما لهم من الفضل في خلود ذكره ومدح فعله، وهذه من طبيعة النفس البشرية. ألا وإن أعظم ما ينبغي للمرء أن يفخر به انتسابه للإسلام وقيامه بالعمل مريدا بذلك وجه الله عز وجل، فهو الفخر الذي بعده عظيم الأجر وحسن العاقبة. ومن المفاخرة بالفضائل ما جاء من قصص العرب الجميلة التي تشنف الأسماع وترتاح إليها النفوس. ما جاء عن أبي بكر الهذلي قال: سايرت المنصور فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تطوي الفلاه، وعليه جبة حمراء وعمامة عدنية، وفي يده صوت يكاد يمس الأرض. فلما رآه المنصور أمرني بإحضاره، فدعوته وسألته عن نسبه وبلاده وعن قومه وعشيرته وعن ولاة الصدقة، فأحسن الجواب، فأعجبه ما رأى منه، فقال: أنشدني شعرا. فأنشده شعر الأوس ابن حجر وغيره من الشعراء من بني عمرو ابن تميم، وحدثه حتى أتى على بيت شعر لطريف ابن تميم، وهو قوله: إن الأمور إذا أوردتها صدرت، إن الأمور لها ورد وإصدار. فقال: ويحك، ما كان طريف فيكم حتى قال هذا البيت؟ قال: كان أثقل العرب على عدوه وطأه، وأقراهم لضيفه، وأحوطهم من وراء جاره. اجتمعت العرب بعكاظ، فكلهم أقروا له بهذه الخلال. فقال له: والله يا أخا بني تميم، لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك، ولكني أحق ببيته منه ومن شعر أبي الطحان، وإني من القوم الذين هم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه. نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ذج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، وما زال فيهم حيث كان مسودا تسير المنايا حيث سارت ركائبه. وتفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان، حتى عد 9 آباء مشركين. فقال الآخر: أنا ابن فلان، ولولا أنه مسلم ما ذكرته، مسلم أي أنه كان على التوحيد. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أما الذي عد 9 آباء مشركين فحق على الله أن يجعله عاشرهم في النار، والذي انتسب إلى أب مسلم فحق على الله أن يجعله مع أبيه المسلم في الجنة. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وتفاخر جرير والفرزدق عند سليمان بن عبد الملك، فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى. فأنكر سليمان قوله، فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وجدي فدى الموؤودات فاستحياهن. فقال سليمان: إنك مع شعرك لفقيه. وكان صعصعة جد الفرزدق أول من فدى الموؤودات. وقال السموأل ابن عادية، وهو الذي يضرب فيه المثل بالوفاء: يفخر بوفائه إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وأشد الناس شناعة من لم يكن على ما كان عليه أهله من جميل الخصال. قال أحمد بن سهل: الرجال 3: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق بفضله، واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه، والماحق الذي محق شرف آبائه. وقيل إن عائشة بنت عثمان كفلت أبا الزناد صاحب الحديث وأشعب الطماع وربتهما. قال أشعب: فكنت أسفل وكان يعلو حتى بلغت أنا وهو هاتين الغايتين. وحج أحد العرب بمرأته وكانت شابة جميلة، فعرض لها عمر ابن أبي ربيعة فغازلها، فأخبرت زوجها فأتاه فقال: وإني لينهاني عن الجهل والخنا وعن شتم أقوام خلائق أربع: حياء وإسلام وتقوى، وإنني كريم ومثلي من يضر وينفع، فشتان ما بيني وبينك إنني على كل حال أستقيم وتضلع. قيل لقيس بن عاصم: بما ست قومك؟ قال: لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا. وهذه من المفاخر على وجوه الخير، حيث إنهم يفخرون بالأعمال التي تقرب إلى الله، وليس كالذي يفخر بالأعمال السوء الذي كان عليها آباؤه، أو الذي يفخر بما لم يكن أصلا فخرا فيؤلف المفاخر ويجعلها مفاخر وهي ليست من المفاخر أصلا، أو الذي ينسب إلى نفسه شيئا من المفاخر لم تكن فيه إنما على وجه الكذب أو الأمور التي تباعد من الله عز وجل. قال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا، لأني لم أشاتم إلا أحد رجلين، إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه. وقالوا: من نعت السيد أن يكون يملأ العين جمالا والسمع مقالا. وقدم وفد من العرب على معاوية وفيهم الأحنف بن قيس، فقال الحاجب: إن أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه. فلما وصلوا إليه قال الأحنف: لولا عزم أمير المؤمنين لأخبرته أن رافدة رفدت، ونازلة نزلت، ونائبة نابت، الكل بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين. فقال له معاوية: حسبك يا أبا بحر، فقد كفيت الشاهد والغائب. وقال رجل للأحنف: بما ست قومك وما أنت بأشرفهم بيتا، ولا أصبحهم وجها، ولا أحسنهم خلقا؟ فقال: بخلاف ما فيك. قال: وما ذاك؟ قال: تركي من أمرك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وقيل: السيد يكون للأولياء كالغيث الغادي، وعلى الأعداء كالليث العادي. وكان سبب ارتفاع عرابة الأوسي وسؤدده أنه كان قدم من سفر، فجمعه الشماخ ابن ضرار المزني الطريق فتحادثا، فقال له عرابة: ما الذي أقدمك المدينة يا شماخ؟ فقال: قدمتها لأمتار منها وأشتري. فملأ له عرابة رواحله برا وتمرا، وأتحفه بتحف غير ذلك، فأنشد يقول: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت بمجد تلقاها عرابة باليمين. وعلو الهمة أصل الرئاسة، وممن علت همته وشرفت نفسه عمارة بن حمزة. قيل أنه دخل يوما على المنصور وقعد في مجلسه، فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة غصبني ضيعتي. فقال المنصور: يا عمارة قم فاقعد مع خصمك. فقال: ما هو لي بخصم؟ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين ورفعني وأقعد في أدنى منه لأجل ضيعة. وتحدث السفاح وأم سلمة زوجه يوما في نزاهة نفس عمارة، فقالت له: ادعو به وأنا أهب له سبحتي هذه، فإن ثمنها 50,000 دينار، فإن هو قبلها علمنا أنه غير نزه النفس. فوجه إليه فحضر، فحادثته ساعة، ثم رمت إليه بالسبحة وقالت: هي من الطرف وهي لك. فجعلها عمارة بين يديه ثم قام وتركها، فقالت: لعله نسيها. فبعثت بها إليه مع خادم، فقال للخادم: هي لك. فرجع الخادم فقال: قد وهبها لي. فأعطت أم سلمة للخادم 1,000 دينار واستعادتها منه. وأهدى عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ولي مصر 100 وصيف، مع كل وصيف 1,000 دينار، ووجه إليه بذلك ليلا، فرده وكتب إليه: لو قبلت هديتك ليلا لقبلتها نهارا، وما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ومن الشرف والرياسة حفظ الجوار وحمى الذمار، وكانت العرب ترى ذلك دينا تدعو إليه وحقا واجبا تحافظ عليه. وكان أبو سفيان بن حرب إذا نزل به جار قال: يا هذا إنك اخترتني جارا واخترت داري دارا فجناية يدك علي دونك فاحتكم حكم الصبي على أهله. وذكر أن الحجاج أخذ يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة وعذبه واستأصل موجوده وسجنه، فتوصل يزيد بحسن تلطفه وأرغب السجان واستماله، وهرب هو والسجان وقصد الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان. وكان الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك، فلما وصل يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه وأحسن إليه وأقامه عنده، فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السجن، وأنه عند سليمان بن عبد الملك أخ أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين، وأن أمير المؤمنين أعلى رأيا. فكتب الوليد إلى أخيه سليمان بذلك، فكتب سليمان إلى أخيه يقول: يا أمير المؤمنين، إني ما أجرت يزيد بن المهلب إلا لأنه هو وأبوه وإخوته من صنائعنا قديما وحديثا، ولم أجر عدوا لأمير المؤمنين، وقد كان الحجاج قصده وعذبه وأغرمه 4,000 درهم ظلما، ثم طالبه بعدها 3,000 درهم، وقد صار إلي واستجار بي فأجرته، وأنا أغرم عنه هذه 3,000 درهم، فإن رأى أمير المؤمنين ألا يخزيني في ضيفي فليفعل، فإنه أهل الفضل والكرم. فكتب إليه الوليد إنه لا بد أن ترسل إلي يزيد مغلولا مقيدا. فلما ورد ذلك على سليمان أحضر ولده أيوب فقيده، ودعا يزيد بن المهلب فقيده، ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة وغلهما جميعا بغلين، وأرسلهما إلى أخيه الوليد وكتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فقد وجهت إليك يزيد وابن أخيك أيوب بن سليمان، ولقد هممت أن أكون ثالثهما، فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل يزيد فبالله عليك ابدأ بأيوب من قبله، ثم اجعل يزيد ثانيا، واجعلني إذا شئت ثالثا والسلام. فلما دخل يزيد بن المهلب وأيوب بن سليمان في سلسلة واحدة أطرق الوليد استحياء وقال: لقد أسأنا إلى أبي أيوب إذ بلغنا به هذا المبلغ. فأخذ يزيد ليتكلم ويحتج لنفسه، فقال له الوليد: ما يحتاج إلى كلام، قد قبلنا عذرك وعلمنا ظلم الحجاج. ثم إنه أحضر حدادا وأزال عنهما الحديد وأحسن إليهما، ووصل أيوب ابن أخيه 30,000 درهم، ووصل يزيد بن المهلب 20,000 درهم، وردهما إلى سليمان، وكتب كتابا إلى الحجاج يقول له: لا سبيل لك على يزيد بن المهلب، فإياك أن تعاودني فيه بعد اليوم. فسار يزيد إلى سليمان بن عبد الملك وأقام عنده في أعلى المراتب وأرفع المنازل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.